بس لما يجي العوج في آية تانية جابت ايه لا ترى فيها عوجا ولا ايه ولا انت ايه هي ايه هي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا ما فيهاش حاجة صفصفا خاليا لا ترى فيها عوجا ولا انت. ايه العوج وايه الانت؟ قال لك انت مش عايز طريق مستقيم عيد المستنير كده نشوف بعض ونكشف بعض المتواجهين يشوفوا بعض عشان ما يصطدموش. قال لك لازم حاجتين اتنين. قال اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه؟ انه يكون ملتوي يمين وشمال. مش بس كده، طب يمكن مرتفع كده ومنخفض. مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعند قمه الارتفاع وهو جاي من الناحيه الثانيه عند الارتفاع قبل بعض. ولذلك يجي المرور ده يقول لك عقبه منحنى خطر، يعني خد بالك من الحكايه دي. الله، اذن العوج علشان الحكايه بتاعت يمين وشمال، والامت عشان الارتفاع والايه والانخفاض. يطلع الطريق ايه؟ طريق مستقيم تمام، والحركه ما تتضاربش ايه، ما تتضاربش فيه.